الآن سمعته الآن أقر بأنه طلق زوجته، أقر بأنه اعتق، أقر بأن له لفلان كذا. قوله المضبوط يعني ما يضبطه الأعمى، قوله المضبوط يعني ما يضبطه. نعم، وفق الله الجميع طاعته وثبت رجعته، صلى الله عليه وسلم.